في بعض الأحيان يستفتح ما في حد علي وجهت وجه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ضحنيه وما مسكين إلى آخره، وحديث طويل رواه مسلم الصحيح، أو بما جاء في حديث ابن عباس في البخاري ورواه مسلم أيضا وحديث طويل اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض فيهن إلى آخر الحديث الطويل. فالمؤمن هكذا وهكذا، والمؤمن كذلك، يعني ترى يستفتح بهذا وترى يستفتح بهذا، وإن استمر على واحد فلا بأس. وأصحها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم كان يستفتح إذا كبر في الصلاة الفريضة يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. خرجه البخاري ومسلم الصحيحين. أما الأذكار الركوع والسجود فإنه يأتي بلا ما تيسر، يشرع له يأتي ما تيسر، لكن يخص سبحان رب العظيم في الركوع، سبحان ربنا في السجود، فيقول في الركوع سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم، وإن كرها ثلاثة فهو أفضل، والواجب مرة. وذهب الجمهور إلى أنها مستحبة فقط، ولكن ذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب هذا الذكر سبحان رب العظيم في الركوع سبحان رب العظيم في السجود، لأن الرسول حافظ عليه عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيت وصلي. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لما نزل قوله تعالى فسبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. فينبغي المؤمن والمؤمنة المحافظة على ذلك سبحان رب العظيم في الركوع سبحان رب العظيم في السجود، والأفضل أن يكرر ذلك ثلاثا، وإن كرر أكثر فهو أفضل. ويستحب مع هذا أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني في الركوع والسجود. تقول عائشة رضي الله عنها إن كان النبي صلى يكفي أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني. ويستحب أن يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح كان يقوله النبي أيضا في الركوع والسجود عليه الصلاة والسلام، فإذا أتى ما تيسر من هذا كان هذا أفضل، وإن اقتصر على بعض فلا بأس، وإن جمع الجميع فلا بأس، لكن لا يدع سبحان ربي العظيم في الركوع ولا يدع سبحان ربي العظيم في السجود ولا مرة. ويستحب لا يكثر في السجود من الدعاء، يستحب لا يكثر من الدعاء في السجود، لقوله عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقالوا ما يستجاب لكم فحري يستجاب لكم، رواه مسلم صحيح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، رواه مسلم أيضا. فالسنة الإكثار من الدعاء في السجود مع قول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، مع قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهكذا بين السجدتين يقول رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني غير ذلك. وإن دعا بزيادة اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين فلا بأس، كله دعاء. والسنة أن يطيل هذا الركن وهو الجلوس بين السجدتين كان يطيله حتى يقول القائل قد نسي. وهكذا بعد الركوع السنة يطيل الاعتدال بعد الركوع، قال أنس رضي الله عنه كان لم يطيل هذا الاعتدال بعد الركوع بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. بعض الناس ينقر هذا الركن ولا يعطيه حقه بل يعجل، وهذا لا يجوز، فالواجب الطمأنينة في جميع الصلاة، الركوع والسجود والاعتدال بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، يجب الاعتدال في هذا والطمأنينة. أما ذكر الاعتدال بعد الركوع فإنه لم يرد ما يدل على التكرار، ولكن يأتي به إذا تيسر كله. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما في كل شيء بعده. أهل الثناء رميت أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي إلا منعت ولا ينفع إلا الجد منك الجد. هذا هو الكمال. وإذا اقتصر على قول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أجزأ الإمام والمأموم والمنفرد، لكن إذا كمل كان أفضل. وإذا اقتصر على قوله ربنا ولك الحمد ملء السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما هم لما تتمشين بعد فلا بأس أيضا، ولكن الواجب ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد. لأن الرسول عليه السلام قال إذا قال إذا سمع الله منها فقولوا ربنا ولك الحمد، فدل على هذا هو الواجب والباقي مستحب وكمال. وهكذا الواجب أن يستجيب يقول رب اغفر لي، لأن كان يحافظ على ذلك رب اغفر لي، والواجب مرة كالتسبيح والركوع والسجود، ولكن يكرر ذلك ثلاثا أو أكثر كان أفضل. رب اغفر لي رب اغفر لي من السجدتين، وإذا زاد اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني كان أفضل. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. تسأل أختنا أيضا وتقول قال ابن كثير في تفسيره روينا من طريق الشعبي أنه قال قال عبد الله بن مسعود من قرأ 10 آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة، 4 من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها وثلاث آيات من آخرها. وفي رواية لم تقربه ولا أهله يومئذ لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يكرهه ولا يقرأه على مجنون إلا أفاق. هل هذا الحديث وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحديث هذا ضعيف لأن الشعبي لم يذكر المسعود لم يسمع منه، هو منقطع. ولكن ما يتعلق بآية الكرسي محفوظ، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قرأه قرأة الكرسي في الليل إن النوم لم يجعلك من الله حافظ ولا يغرك شيئا حتى تصبح. والأصل في ذلك أن أبا هريرة كان على صدق على وكان على صدقة صدقة زكاة الفطر، فجاءه شيطان يأخذ من الصدقة فأمسكها أول ليلة وهو لا يعرف أنه شيطان، فقال دعني أنا ذو عيال وفقير، فدعا فذكره تركه أبو هريرة رحمه. ثم جاءت ثانية فكذلك قال دعني أنا فقير وذو عيال، ثم جاءه الثالثة فأمسكه قال لا أرفع عنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ثالث ليلة وأن تقول لا أعود. قال دعني أعلمك كلمات تنفعك الله بها، إن أغفيت إلى في رأسك فقل الله لا إله فاقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تبلغ ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم، فإنه لا يجوز معك من الله الحافظ ولا يقربك شيئا حتى تصبح. قال أبو هريرة فأطلقته، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، صدقك يعني فيما قال وهو كذوب، الشيطان من شأنه كذب، لكن فيما قال عنه كله صحيح، من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فينبغي أن يقرأها المؤمن والمؤمنة عند النوم. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يفر من البيت إلى أن تقرأ في سورة البقرة، يعني كلها، فقراءتها في البيت من أسباب هروب الشيطان، في سورة عظيمة وهي أطول سورة في كتاب الله عز وجل، فإذا قرأها المؤمن هي من أسباب خروج الشيطان من بيته. ولكن لا يلزم أنه لا يعود، قد يخرج ثم يعود، فإذا حاربه بالأذكار والتعوذات كان هذا من أسباب السلامة، كما أنه إذا سمع النداء أطبر أدبر وله ضرار، فإذا فرغ الأذان عاد يخطر بين المرء وبين قلبه يقول اذكر كذا اذكر كذا في صلاته، وهكذا إذا سمع الإقامة أدبر وله ضرار، فإذا انتهت الإقامة رجع حتى